السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، والجزء الثاني والأخير من قصة الرعب الحقيقية الساحرة الملعونة وشقة مصر الجديدة، واللي خاضها وبيحكيها لنا أستاذنا العزيز محامي الغلابة الأستاذ أشرف طلبة. لو ما سمعتش الجزء الأول هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه في أول تعليق علشان تسمعه وتفهم القصة ماشية ازاي. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. صحيت من النوم على صوت أذان الجمعة، قمت جري من السرير علشان أنا متعود قبل الجمعة أصحى بدري أعمل الفطار والقهوة واستحمى وانزل أسمع خطبة الجمعة وأصلي، لكني لقيت أذان الجمعة بتاع الإقامة. جريت اتوضيت ونزلت جري علشان ألحق الصلاة، والحمد لله لحقت الصلاة في الركعة التانية. خلصت صلاة الجمعة ورجعت على البيت، وكان صديقي الشيخ في الأزهر بيتصل بيا ويطمن علي. حكيت له اللي حصل، ولما جه اسم الشيطان بيمون لقيته مش مقتنع بيه خالص. اتفقت معاه انه يجي للبيت ونتكلم احسن من التليفون، فلقيته مرحب جدا واتفقنا انه هو يعدي عليا بعد العصر. وعموما هو اسمه الشيخ محمد، ووقتها كان بيحضر دكتوراه في دراسات الفقه واصول الدين. بعد العصر لقيت جرس الباب بيرن، ولقيت الشيخ محمد وصل، اللي هو حاليا اصبح الدكتور محمد. رحبت بيه، وكان جاي ولابس الرداء الازهري اللي الشيخ محمد بيحب يلبسه على طول. سلمت عليه ودخل وعملنا كوبايتين شاي، ووريت له الكتب وحكيت له اللي حصل. لقيته بيقول: يا استاذ اشرف، عالم الجن ده عالم حقيقي وموجود فعلا، ومذكور في القران الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا عنهم، بس المشكلة هنا في مادية الجن، بمعنى التعامل المادي للجن مع الإنسان. في مس من الجن، وده بنشوفه على طول علشان ربنا قال لنا عليه في القرآن بإن الإنسان يتخبط فيه المس، مش إن الجن يلبس إنسان، لأن هناك فرق ما بين المس واللبس. ممكن يكون ظهور الجن موجود فعلا علشان قرأنا روايات وأحاديث حدثت مع علمائنا السابقين من ظهور الشيطان ليهم وتجسده في صورة إنسان، بس مع التطور العلمي حاليا وصناعة أجهزة ليزر وأجهزة أخرى، ممكن يشكلوا بيها أجسام تخليك تتخيل إنها من العالم الآخر. والحقيقة أنا مش عارف موضوع طلاق الأرواح والعالم الخفي ده إيه. أنا فاكر إننا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، وبصراحة أنت أقنعتني بالأدلة، علشان كده ما خبيش عليك، أنا جاي وعاوز أعرف حصل إيه والموضوع إيه حكايته بالظبط، لأن في حاجات كتير ممكن تكون غايبة عني، بس أنا كل مرة بتعلم حاجة منك. ما تقولش الكلام ده يا شيخ محمد، انت عالم من علماء الدين، وانا برجع لك في بعض المسائل الفقهية، وكمان انت راجل بتحضر دكتوراه، ربنا يبارك فيك علشان عمرك ما قصرت معايا في اي فتوى. يا استاذ اشرف، انا بعتبرك بصراحة اخويا الكبير، وكمان العالم الخفي ده انت ممكن تكون متعمق في قراءتك وبحثك فيه عني. بص يا شيخ محمد، الموضوع ده بالذات مش عارف، حاسس ان في حاجات كتير، خصوصا ان الست اللي اسمها سوريا دي كانت بتعمل طقوس بتاعة تحضير الجان، وهي كانت بتظن انها هترجع جوزها وبنتها تاني من الموت. وطبعا من المعروف ان الجسد بيرجع تاني للتراب، منها خلقنا واليها نعود. اما الروح فدي بتروح عند ربنا زي ما قالنا في القرآن الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يفضل ايه؟ يفضل القرين، وده اللي بيبقى موجود، مصيره ايه؟ الله اعلم. علشان كده الصحراء لما بيجوا يحضروا روح، طبعا مفيش حاجة اسمها تحضير أرواح أصلا، لأن الروح خلاص راحت عالم البرزخ، فبيحضروا القرين. ولأن القرين ملازم الإنسان طول حياته، فطبعا عارف عنه كل حاجة، وكمان عارف نبرات صوته، فالناس بتظن إنها فعلا حضرت روح فلان، وطبعا ده مش حقيقي. أما بقى بخصوص الطلاسم اللي الست دي استخدمتها، فهي كده دخلت في موضوع السحر الأسود والعياذ بالله. وكمان موت سوريا بحادث سيارة زي ما قالت المهندسة جيهان جارتها، فده ليه احتمالين: يا إما الست دي خلفت موضوع الطلاسم ده علشان كده تم الانتقام منها بموضوع الحادث، يا إما بقى الاحتمال التاني وده ضعيف شوية، إن الحادث يكون قضاء وقدر، وفي كلتا الحالتين هي طبعا مشيئة ربنا. طب وحضرتك ليه يا أستاذ أشرف مستبعد موضوع القضاء والقدر؟ طب رتب كده يا شيخ محمد الأحداث معايا. الست سوريا حصل لها حادثة شنيعة زي ما بتقول المهندسة جيهان، وقبل الحادثة الشنيعة دي موت والدة المهندسة جيهان، ووالدها رغم انه طبيب كان مستغرب من تدهور الحالة الصحية لمراته، وبعدها ماتت. يعني ممكن نقول إن والدة المهندسة جيهان شافت حاجة صعبة وما تحملتش وصحتها اتدهورت، ويجي بعدها موت سوريا وإبراهيم البواب اللي مات في ظروف غامضة والأوضة بتاعته كانت مقفولة من جوه، والطب الشرعي اللي قال إنه مات بآلة مش حد، معنى كده إن في انتقام، وطبعا الانتقام بيحصل لو حصل تحدي مع الجن أو إن في حاجة حصلت أخلت بالاتفاق ما بينهم. وبما إن الناس دول كلهم ماتوا فالسر مات معاهم، فلازم بقى إنك تحلل الموقف بالماديات الموجودة عندك. وبعدين نيجي لموضوع الأحلام الغريبة اللي بتحصل وظهور الشيطان بيمون، واللي أكدوا زي ما قلت لك أصدقائي اللي في النمسا، لأن دول مجانين بموضوع الحاجات الخفية دي. وبعدين لما تبحث على الإنترنت عن موضوع الشيطان بيمون تكتشف إن كل المعلومات المطروحة مغلوطة، ولما دخلت على الدارك ويب لقيت المعلومات الصحيحة عنه. وطبعا أنت عارف يا شيخ محمد إن كل معلومات الإنترنت طبعا غلط، علشان كده النت اسمه شبكة كوم الدكة العنكبوتية، يفضل كده عندك موضوع العفش بتاع الست دي. طب لو ما طلعش العفش هنعمل ايه؟ هولع في الشقة مثلا؟ طبعا مش حل. طيب ما تشغلوا قرآن في الشقة؟ انا عملت كده بالفعل، لكن الغريب ان الدكتور جمال لما قابلناه قال انه سمع صوت قطط جوه الشقة وان شعر جسمه وقف. وللعلم انا كنت مشغل الراديو جوه بصوت واطي، وسمعت صوت الراديو لما كنت موجود عند المهندسة جيهان، لكني شفت خيال عند الشقة، وكمان القط الاسود اللي شفته تحت واللي ما شافهوش حسام وهو معايا. وبعدين انا شاكك في حاجه، ممكن تكون نظره الشيطان بيمون ليا نظره الانتقام، وده علشان موضوع القران اللي شغال في الشقه ممكن يكون اذى حد من اتباعه، وعلشان كده هو عايز ينتقم. بس يفضل بقى مين اللي موجود في الشقه؟ مش شرط يا شيخ محمد ان الجن يكون هو بس اللي موجود، في مخلوقات اخرى ما نعرفش عنها اي حاجه، علشان عمر الكون ده ملايين السنين. وبعدين ربنا في القرآن الكريم قال لنا إنه لما خلق الإنسان كانت بداية خلق الإنسان في سيدنا آدم، يعني في مخلوقات أخرى موجودة. ودي فسرها الشيخ الشعراوي في الخواطر بتاعته إن في خلق آخر لا يعلمه إلا الله، وإن خلق الكون ليس مرتبط بخلق الإنسان، لكن لما ربنا بدأ يخلق الإنسان فبدأ بخلق سيدنا آدم. فكده أنت عندك مخلوقات أخرى لا تعلم عنهم أي شيء، زي موضوع الأنبياء بالظبط. ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. صدق الله العظيم، ده خطاب ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا عارفين بعض الرسل وما نعرفش البعض الآخر، هل كلهم نزلوا على خلق الله في البشر ولا نزلوا على خلق تانيين؟ لأن استوقفني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عودا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. صدقت يا رسول الله. من العلماء من قام بتفسير هذا الحديث إن عباد الله المقصود بهم هم الملائكة، والله أعلم، لكن في عباد لله لا نراهم، يعني في مخلوقات تانية، مين هم؟ الله أعلم. طيب نتعامل معهم إزاي؟ برضو الله أعلم. لو من عالم الجن لو قرأت القرآن طبعا هينصرف، وده أكده لينا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب المخلوقات التانية دول يبقوا مين؟ ربنا هو العالم. عموما يا شيخ محمد أنا عندي إحساس قوي إن في حاجة هلاقيها في عفش الست دي، إحساس بيقولي إن الحاجة بتاعتها هلاقي فيها حاجة، إيه هي؟ الله أعلم. طيب ممكن أستأذنك لما تروح وتشوف العفش ده تبقى تاخدني معاك؟ مفيش مشكلة طبعا، تعالى وبالمرة نقرأ القرآن عليه لو لقينا فيه طلاسم. قعدنا شوية واستأذن الشيخ محمد ومشي على وعد انه يكون معانا لما نشوف عفش الست دي. مر يوم الجمعة عادي بهدوء، ويوم السبت مر مفيش اي مشكلة، كان ما بين المحكمة والمكتب والبيت وهكذا. وعدى يوم الحد كمان. يوم الاثنين لقيت حسام بيتصل بيا: مساء الفل يا كبير. مساء الخير يا حسام بيه. انا كلمت الواد ده قلت له هات ارقام تليفونات الناس دي علشان اتواصل معاهم علشان موضوع عافية ست سرية، لقيته مستغرب اني بطلب الطلب ده منه. حكيت له اللي حصل وموضوع الشقة واللي فيها من بعد ما مشي، لقيته ترعب وقال لي ان البدروم فيه قطين مقفولين بقفال وجوه العفش بتاع الست دي، قال لي اكسر القفال وارمي العفش برا علشان قرايب الست دي شكلهم كده مش عاوزينه. فقلت له ماشي، وبصراحة كان مرعوب من الموضوع على الاخر. لما جريت معايا الكلام عرفت منه انه لما رجع امريكا فضل يحلم بكوابيس ويحلم بالشقة والبيت، وفضل فترة على كده وما صدق اني اتكلمت معاه، ولما حكيت له ان القصة ممكن تكون في العفش قال لي ارميه خالص. فايه رأيك يا كبير تروح امتى علشان نكسر الاقفال ونشوف العفش؟ هو النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده الاثنين. تمام، خليها يوم الجمعه بعد الصلاه. يا يوم الجمعه؟ طب ما نروح بكره يا كبير، هنأخر ليه لحد يوم الجمعه؟ اسمع بس كلامي وان شاء الله خير. انا فاضي الايام دي ومفيش ضغط شغل عليا ولا حاجه، بس في حاجات لازم اعملها الاول، وكمان يكون معانا رزق وشيخ معايا من الازهر من علماء الازهر، والجمعه الكل هيكون اجازه فهنبقى براحتنا، وكمان ما ينفعش بالليل، لازم نكون بالنهار علشان لو في حاجه نبقى نعرف نتصرف. ماشي يا كبير، اكلم رزق ولا انت هتتصل بيه؟ سيب لي رزق انا هكلمه. ماشي كده، معادنا يوم الجمعه بعد الصلاه، هنبقى هناك في البيت ان شاء الله. قفلت معاه الخط وكلمت رزق وقلت له على الميعاد، وبعد كده كلمت الشيخ محمد وقلت له على الميعاد برضه وهقابله فين. يوم الثلاث رحت مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها، امي وحبيبتي. رحت هناك وصليت الظهر والعصر وزرت المقام علشان بتفائل جدا بستنا السيده نفيسه. يوم الخميس لقيت رساله من اصدقائي اللي في النمسا، بعتلي رساله SMS بيقولوا انهم مستنييني على سكايب. فتحت البرنامج ولقيتهم اتصلوا كذا مره، كانوا بيطمنوا حصل ايه وعملت ايه، فحكيت لهم كل اللي حصل. قالوا انهم بحثوا عن الموضوع وان المشكله مش في الشيطان بيمون او حتى لوسيفر نفسه، المشكله في الاطياف والاشباح اللي ملهاش تفسير. قال ادريان: بص يا صاحبي، بعد ما حللنا كل اللي انت بتقوله واللي حصل معاك، ممكن يكون الشيطان بيمون اتأذى من الكتاب المقدس لديك، لكن المشكله في الاطياف والاشباح علشان الكائنات دي ملهاش تفسير. في ناس بتقول انهم اسطوره، وناس تانيين بيقولوا انهم حقيقه، لكن هم موجودين فعلا. كاميرات المراقبه في الشوارع رصدت كتير منهم، فهل الكائنات دي من عالم الجن او من عالم اخر؟ احنا ما نعرفش. يا ادريان يا صديقي، موضوع الاشباح او الاطياف ممكن يكون حقيقه، وخصوصا اننا مش عايشين في الكون ده لوحدنا، في كائنات كتير عايشه معانا واحنا ما نعرفش عنهم حاجه. بس انا لما حللت الامور شكيت ان الست سوريا ممكن تكون استعانت بكتب من السحر، ونظرا لانها لا تعلم شيء عن هذا العالم، فمن الممكن انها تكون حضرت كائنات اخرى من غير ما تعرف، وخصوصا انها حصل لها حادثه شنيعه تسببت في موتها، فهي كده ممكن تكون خدت عهد مع كائنات او الشيطان وحاولت ترجع في العهد ده، علشان كده حصل لها الحادثه. وكمان حارس العقار اللي اسمه ابراهيم وموضوع موته طبعا يثير الشكوك ان ابراهيم ده ممكن يكون خادم للست دي، بدليل انه كان بيجيب لها القطط علشان تقدمهم قربان. تدخل يوناس في الحديث وقال: تحليلك ممكن يكون صحيح، بس انت هتعمل ايه؟ او الخطه اللي انت وضعتها ايه في المرحله القادمه؟ بص يا يوناس، بكره بعد صلاه الجمعه انا رايح البيت اللي فيه المشكله، لاننا خدنا تصريح من صاحب العقار اننا نفتح الغرف الموجوده في البدروم اللي موجود فيه اثاث المرحومه سوريا. انا مش عاوز حاجه من الاثاث ده، انا هخليه موجود زي ما هو. انا داخل علشان ادور فيه عن الكتب اللي كانت الست دي بتستخدمها، لاني عندي شعور قوي جدا ان الكتب والاوراق اللي كانت بتستخدمها موجوده هناك، وممكن من خلالها نقدر نفسر اللي حصل ونعرف نحل المشكله دي. طيب ارجوك يا صديقي، بعد ما تقوم بالبحث اتصل علينا وخلينا نتكلم شويه ونعرف منك ايه اللي وجدته هناك. توعدنا بكده؟ اوعدكم طبعا، هتصل بيكم واحكي لكم كل اللي حصل. انهيت الاتصال وقرات شويه في الكتب اللي عندي لحد ما غلبني النوم. تاني يوم صحيت الصبح واتصلت بالشيخ محمد ورزق علشان ااكد عليهم الميعاد. صليت الجمعه ورحت عند البيت، لقيت رزق وحسام والشيخ محمد واقفين. عرفتهم بالشيخ محمد، ولقيت حسام بيقول: بقولك يا كبير، اروح اجيب عمال وعربيه علشان نشيل العفش اللي تحت. يا حسام بيه، احنا مش هنشيل العفش ولا حاجه، هنخليه زي ما هو، انا بس عايز ادخل جوه علشان ندور على الكتب اللي كانت الست دي بتستخدمها واي ورق موجود كمان. قال المستشار رزق: وانت متخيل يعني ان الكتب لسه موجوده زي ما هي؟ ما تنساش ان في عمال نقلوا العفش لتحت، فممكن يكون حد منهم لقى الكتب واخدها. يبقى كده بقى احنا عملنا ايه؟ اصبر يا كبير، هندخل وندور وان شاء الله خير، لاني عندي احساس قوي جدا اننا هنلاقي الحاجه جوه، بس اهم حاجه كل واحد فيكم يحصن نفسه كويس ويقرا القران ونتوكل على الله. نزلنا البدروم وكان مع حسام شاكوش كبير، خبط القفل وكسره ودخلنا. المكان عباره عن شقه كبيره زي ما تقولوا كده، شقه للغسيل. فضلنا ندور يمين وشمال على اي حاجه لحد ما لقيت الشيخ محمد بيقول لي: البوفيه ده في حاجه، كل الادراج اللي فيه مقفوله كلها ومش عايزه تتفتح. البوفيه ده كان موجود زمان في كل البيوت المصريه، عباره عن نص دولاب كده بيتقفل ويتحط فيه الشوك والسكاكين والكوبايات والصيني، كان عندنا منه زمان في شقه والدي ووالدتي الله يرحمهم. طيب تمام، عايزين نكسر الأدراج دي. فضلنا نحاول في فتح الأدراج لحد ما في الآخر فتحناها، كانت مقفولة بالمفتاح، وفعلا لقينا كتب كتيرة جدا، كتب قديمة فيها رسومات ونقوش. لقيت الشيخ محمد بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه الحاجات دي؟ رزق فتح الكتاب وقال: الكتاب ده مكتوب بأي لغة، لا منه عربي ولا انجليزي ولا حتى يوناني. خدت منه الكتاب وفتحته وقلت له: الكتاب ده يا سيدي مكتوب بالخط السرياني القديم. انت تعرف سرياني يا كبير؟ يعني اعرف منه حاجات بسيطة قوي. فتحت الكتاب وشفت الرسمة اللي انا شفتها في الحلم بالظبط، وقلت لهم: هي دي الرسمة اللي كانت الست بتعملها في شقتها، وانت عرفت ازاي؟ الحقيقة يا رزق بيه، انا حلمت حلم شفت فيه الست اللي اسمها سوريا قاعدة في نص الصالة ورسم الرسمة دي على الأرض وحواليها دم. طب وده معناه إيه يعني؟ أنا هحاول أعرف في إيه بالظبط، والست دي كانت بتحضر إيه. بص يا كبير، لقيت إيه؟ بصيت لحسام اللي كان في إيده أجندة كبيرة، ولقيته بيقول: الظاهر كده الست دي كانت بتكتب مذكراتها. طيب تمام كده، إحنا نقفل البدروم تاني وتعالوا نروح أي مكان نشوف الحاجات دي إيه. خرج حسام واشترى قفل جديد، وحطينا القفل على الباب بدل القفل اللي اتكسر. خدت معايا الشيخ محمد في العربية، ورزق وحسام كل واحد فيهم مع العربية بتاعته. رحنا لإحدى الكافيهات المشهورة في مصر الجديدة علشان نقعد هناك. قعدنا وفضلنا نقرأ في مذكرات الست دي، واكتشفنا أنها فعلا كانت مجنونة، وأنها كانت بتحضر جن، وأنها استخدمت إبراهيم علشان يكون معاول ليها، وبتقول أنها عملت أشياء وحشة كتير، وعملت معاهدة الدم، وأنها كانت بتشوف أشباح كتير حواليها، وشافت كائن غريب جدا بس للأسف مش عارفة توصفه. وقالت إن جارتها اللي تحت اللي هي الحاجة زكية قالت لها: أنت كده وصلت لمرحلة الكفر بالله، وبعدها مفيش أي حاجة. سألت حسام: مين الحاجة زكية يا حسام بيه؟ مش أنت عملت تحريات عن البيت ده؟ في واحدة من السكان اسمها زكية؟ لا مفيش، والشقة اللي تحت دي مقفولة من فترة، وعرفت إن اللي كانت موجودة فيها راحت عند بنتها، بس للأسف معرفش اسمها إيه. طب وهنعمل إيه دلوقتي يا أشرف بيه؟ الموضوع كده طول. اصبر يا رزق، ان شاء الله هنلاقي حل، بس افك الرموز السرياني اللي حوالين الرسمة اللي موجودة، وهنعرف نحل الموضوع ده ازاي بامر الله، وان شاء الله قريب جدا الموضوع هيتحل نهائي. قال الشيخ محمد: انا من رأيي اننا نحرق الكتب دي لانها كفر والعياذ بالله. يا شيخ محمد اوعدك اني هحرق الكتب دي قدامك، بس نحل الموضوع الاول، وبعد كده هخليك انت اللي تحرق الكتب، متفقين؟ قعدنا شوية وروحت البيت ومعايا الأجندة والكتب بما فيهم الكتاب اللي مكتوب بالسرياني. بعدها فتحت الإنترنت واتصلت بأدريان ويوناس، ولقيتهم كأنهم مستنييني. مساء الخير، النهاردة دورنا في الأثاث بتاع الست سوريا ولقينا كتب ومذكرات. لقيت الكتاب ده مكتوب بالسرياني القديم، واللي موجود فيه الرسمة اللي شفتها في الحلم. وريت لهم الكتاب والرسم. لقيت أدريان بيقول: عندك إسكان يا صديقي؟ أيوة موجود. طيب اسحب صور الكتاب ده عليه وابعتهن على البريد الالكتروني دلوقتي. طيب انت عاوز الكتاب كله يعني؟ لا انا عاوز بس الصفحات اللي فيها الرسمة اللي انت شفتها، لانك هتلاقيهم في كذا صفحة مش صفحة واحدة. طيب تمام. قفلت معاهم وفتحت جهاز الاسكان ودورت على الصفحات، وفعلا لقيت الرسمة في حوالي 10 صفح. خدتهم كلهم اسكان وعملت لهم ملف وبعته بالبريد الالكتروني لأدريان، وبدأت اقرأ مذكرات الست سوريا مرة تانية، علشان أول مرة كنت بقرأ المذكرات على عجالة. فضلت أقرأ في المذكرات وحسيت إن أنا عايز أنام، وبالفعل نمت. حلمت إني قابلت الشيطان بيمون، كان قاعد على كرسي وحواليه كائنات كتيرة جدا. سمعته بيقول إنه هينتقم مني لأني سببت أذى لأعوانه، وأنا ما كنتش عارف أرد ولا أتحرك، لساني كأنه مربوط وجسمي كله متكتف. فضلت أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لحد ما صحيت من النوم وانا عمال اردد واقول لا اله الا الله. قمت وانا جسمي كله متكسر، خرجت ورحت الشغل وانا كنت حاسس اني تعبان فعلا، وما قدرتش اكمل الشغل في المحكمة. اتصلت بالشباب اللي جولي وديت لهم الشغل، وروحت انا البيت علشان فعلا انا تعبان وعايز انام. اول ما وصلت دخلت نمت على طول، ونمت نوم عميق جدا. شفت حاجات كتير في الحلم ده، زي ما تقولوا كده احلام متداخلة مع بعضها. صحيت من النوم على جرس التليفون، وكان على الخط المهندسة جيهان. ألو. مساء الخير يا متر، أنا اتصلت بحضرتك في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ لا حضرتك خالص، أصلا أنا قلت إن الوقت ده أكيد في المكتب علشان كده اتصلت بيك. لا والله أنا ما روحتش المكتب لأني واخد دور برد شوية كده. ألف سلامة على حضرتك، الله يسلمك. هو حضرتك كنت موجود في البيت عندنا امبارح بعد صلاة الجمعة؟ كنت موجود أنا وحسام وبعض الأصدقاء لينا علشان بنشوف العفش بتاع المرحومة سوريا ونشوف إيه الحكاية. طيب وصلتوا الحاجة؟ يعني في حاجات استجدت، إن شاء الله خير وقريب جدا المشكلة هتتحل بإذن الله يا رب. بقولك إيه يا متر، طنط زكية وصلت البيت عندنا من يومين. استغربت الاسم جدا، لأن الاسم ده اللي موجود في مذكرات سوريا، قلت أكيد زكية دي ماتت مثلا، فأنا رضيت كأني ما عرفش أي حاجة. مين حضرتك طنط زكية؟ طنط زكية تبقى صاحبة ماما الله يرحمها، وساكنة تحت الشقة بتاعت طنط سوريا. هي عندها حوالي 86 سنة، ربنا يديها طول العمر. كان بقالها عند بنتها فترة كبيرة ورجعت من يومين. أنا نزلت لها وحكيت لها على اللي حصل وحكيت لها عنك، وهي عايزة تشوفك ضروري. طيب أنا تحت أمركم، شوفي حضرتك تحب إمتى. أنا فعلا كنت متلهف للقاء ده بشدة. قالت المهندسة جيهان، إيه رأي حضرتك في بكرة؟ ينفع تيجي ولا مشغول؟ هاجي إن شاء الله. شوفي حضرتك يناسبك الساعة كام؟ في أي وقت مناسب ليك. خلاص يبقى بكرة إن شاء الله بعد المغرب، إيه رأيك؟ تمام، وأنا هبلغ طنط زكية دلوقتي، ومستنيينك بكرة إن شاء الله في الميعاد. قفلت الخط وقلت لنفسي أكيد الست زكية عندها حل اللغز. اتصلت برزق وحسام وقلت لهم إن فعلا طلع في واحدة اسمها زكية عندها 86 سنة، وإنها كانت عند بنتها الفترة اللي فاتت ورجعت البيت وعايزة تشوفني بكرة. لقيت حسام بيقول، طيب محتاجني معاك؟ لا لا، أنا هروح وهعرف الموضوع ونتقابل بعد ما أقعد معهم شوية. اتفقت معاهم إن هقابلهم عند جروبي بعد الميعاد. المهم إن اليوم عدى ومفيش أي حاجة، غير إن اتصلت بالشباب علشان بس أعرف الشغل بتاع بكرة في إيه وفي جلسات ولا لأ، وبعدها نمت على طول. تاني يوم رحت المحكمة وقابلت الشباب وخلصنا الشغل بتاعنا ورجعت على البيت. على المغرب كنت موجود قدام البيت واتصلت بالمهندسة جيهان وقالت لي إنها مستنياني فوق في شقة طنط زكية. طلعت على السلم أرحم من الأسانسير الموجود، أنا سميته المرحوم لأنه عقبال ما يطلعني هتكون روحي طلعت. وصلت في الدور اللي قبل الدور اللي فيه شقة حسام، لقيت المهندسة جيهان واقفة مستنياني على الباب. ما طلعتش ليه حضرتك في الأسانسير؟ المرحوم ده أنا عقبال ما اطلع فيه روحي هتكون هي اللي طلعت. على رأيك، اتفضل. دخلتني على غرفة الصالون اللي في الشقة، قعدت ولقيت المهندسة جيهان بعدها جايبة في ايديها ست كبيرة في السن، منظرها أرستقراطية جدا. عرفتني بيها وقعدت على الكرسي المقابل وانا رحبت بيها. لقيتها بتقول، جيهان حكت لي على اللي حصل وقالت لي ان قريبك خد الشقه اللي فوق بتاعه المرحومه سوريا، وكمان جيهان حكت لي على اللي حصل لها واللي حصل معاكم فوق. بص يا ابني، انت زي احفادي، هقولك اللي انا عارفاه علشان انا عاوز اخلص ضميري قدام ربنا. سوريا الله يرحمها بعد ما جوزها وبنتها ماتوا حصل لها زي ما تقول كده صدمه، فضلت معاها لحد ما دفنت بنتها وجوزها، ولحد ما جه المعزيين هنا في البيت وما كنتش بسيبها خالص، لحد ما في يوم لقيتها بتسألني على واحد، إلهي يا ربي يلعنه مطرح ما راح. مين الواحد ده حضرتك؟ هكمل لك يا ابني. كان زمان في واحد اسمه محروس، الله يلعنه. محروس ده بتاع أسحار وحاجات سفلية من منطقة أرياف بعد مسطرد، مش عارفة المنطقة بتاعته اسمها ايه. كان بيجي لجارة لينا اسمها إنعام، لأنها كانت عاوزاه يعمل لجوزها عمل، لأن جوزها كان ماشي مع بنت أصغر منه وعاوز يتجوزها. كان محروس بيجي عند إنعام علشان الشغالة اللي عندها من بلد محروس، وكنا بنروح أنا وسوريا عند إنعام ساعة ما يكون محروس ده موجود. أنا ما كنتش مقتنعة بالحاجات دي خالص، وكنت بقول دايما لإنعام إن اللي بتعمليه ده غلط، وبعدين من حق جوزك انه يتجوز تاني، خصوصا يعني وان مفيش عيال والسبب منك انت، فخلي الراجل يتجوز علشان اكيد نفسه في عيل يشيل اسمه بعد ما يموت، وكل الرجالة بيتجوزوا علشان السبب ده. المهم يا ابني ما طولش عليك، جزء انعام الله يرحمه جاله المرض الخبيث، فضل معاها لحد ما مات. وفي يوم لقيت سوريا بتخبط علي الباب وبتسأل على محروس الدجال، قلت لها اني معرفش عنه اي حاجة، وخصوصا اني ما كنتش بطيء الراجل ده علشان تحس كده ان قلبك اتقبض اول ما تشوفه. قلت لها، هتعملي ايه يا سوريا؟ مفيش حاجة، انا بس كنت عاوزاه في موضوع كده. طب يا سوريا يا ريت ما تمشيش في الطريق ده، اديكي شفتي حصل ايه الجزء انعام الله يرحمه، وانعام من بعدها وهي حاسة بالذنب. ما تقلقيش يا زكية، انا عاوزاه في موضوع تاني خالص. دارت الايام وبعد كده قابلت محروس في الحوش تحت، كان نازل من فوق، سلم عليا ومشي على طول، طلعت جارية على صوريا وقلت لها انت برضو مشيت اللي في دماغك وجبت محروس؟ لا انا كنت عاوزاه في موضوع تاني يخص قرايب ليا. زعلت معاها الفترة وكنت بسمع صوت دق من فوق وصوت تحريك عفش، وبالليل كنت بسمع صوت قطط، وفي يوم كنت نازلة على السلم لان الاسانسير كان عطلان. قابلت وقتها ابراهيم البواب، كان شايل شوال صغير وكان في حاجات بتلعب، وسمعت منه صوت قطط. قلت له ايه ده يا ابراهيم، انت جايب القطط دي منين ورايح بيهم فين؟ اصل فيه قطة ولدت على السطوح وجابت قطط كتير وعاملين له صداع، وانا رايح بقى اسربهم في مكان بعيد. مش حرام عليك كده؟ ما تسيبهم في حالهم، ولو على الاكل بتاعهم تعالى خده من عندي. لا يا مدام، دول لو فضلوا هيجيبوا قطط كتير تاني، والمهم نظفت البيت. انا ما كنتش بصدقه في حاجة ابراهيم ده، وفي يوم طلعت عند صرية وقلت لنفسي بلاش تزعلي منها وكفاية اللي هي فيه وخليكي جنبها، قلت اطلع اصالحها. طلعت ورنيت الجرس عليها وفتحت للباب. ما تزعليش مني، انا خايف على مصلحتك. دخلت الشقة وكنت شم ريحة مش كويسة. هو انت يا صرية مش بتمسح الشقة ولا ايه؟ اشوف لك الشغالة اللي عندي تيجي تمسح لك. لا لا ليه يا بنتي، انا شم ريحة مش كويسة عندك في البيت، يمكن بس علشان الشبابيك مقفولة بقالها كتير. قعدت على الانتريه اللي في الصالة ودخلت هي تعمل شاي. لمحت ورا الكنبة اللي انا قاعدة عليها راس قطة، اتفزعت وهي جت جري علي. انت بتعملي ايه؟ وايه راس القطة اللي ورا الكنبة دي؟ بتعملي ايه يا صرية؟ اتخنقت معاها وسبتها ونزلت. كانت والدة جيهان الله يرحمها سمعاني، لقيتها نزلت لي وحكيت لها كل اللي حصل. لقيت والدة جيهان بتقول لي انها بتشوف ابراهيم بيجيب كل مرة شوال فيه قطط، وانها شافت روس قطط في الزبالة. طبعا انا خفت وكلمت ابن الكبير لانه كان ضابط شرطة، حكيت له الموضوع وقلت له على اسمه محروس ده، فقال لي ما تقلقيش يا امي انا هدور عليه وهجيبه من تحت الارض. وراحت والدة جيهان ووالدها الدكتور سمير لصرية علشان ياخدوها تروح لدكتور نفساني علشان نعرف ايه اللي حصل عندها، وطبعا هي كانت رافضة نهائي. وعرفت من ابني ان اللي اسمه محروس ده البيت اللي كان قاعد فيه ولع بيه ومات في الحريقة، وانا كنت قلقانة قوي من اللي بتعمله صرية، كنت حاسة انها بتعمل حاجة مش كويسة. وجوز الله يرحمه كان لواء في الجيش، اتواصل مع قرايب صرية علشان يجوا ياخدوها، لكنهم كانوا رافضين علشان عارفين انها وصلت لمرحلة من الجنون الرهيب. احنا بقى ما كناش عارفين نعمل ايه. في يوم لقيت جرس الباب بيرن، بفتح لقيت صرية قدامي، وشها كان شاحب قوي وقالت انها تعبانة جدا. دخلتها بسرعة وخليت الشغالة اللي عندي تعمل لها ليمون. كنت عمال اسألها انت عملت ايه بالظبط؟ انت هتموتي نفسك. يا ريت اموت، يا ريت اموت علشان ارتاح من اللي انا فيه. فضلت اتكلم معاها لحد ما قالت لي على كل حاجة، وقالت لي ان محروس الله يكحمه جاب لها كتب وقال لها تعمل ايه، وكان بيعلمها السحر، وان ابراهيم كان بيتعاون معاه، وانها حضرت كائن غريب بعد ما توضت باللبن في الحمام، واعوذ بالله دخلت المصحف الحمام، وبعدها عملت معاهدة دم. وانا طبعا ما كنتش اعرف الحاجات دي خالص. واحنا قاعدين جه جوزي من الشغل، حكيت له كل حاجة وهي كانت قاعدة معانا. جوزي اتصل بصديق لي شيخ جه البيت هنا وقعد مع صرية وقال لها انك كده كفرت بالله ولازم تتوبي، وان الحياة والموت بايد ربنا وحده، وان كلنا هنموت ولازم تتوبي. فضلنا معاها لحد ما تابت فعلا واحنا قاعدين، وكانت بتقول للشيخ لما قال لها افتح المصحف وقرأي فيه انا مش شايف حاجة في المصحف. فضل الشيخ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها صرية فضلت عندي في البيت، كانت تقوم من النوم مفزوعة وتقول لي حوش الشخص ده عني هيموتني، كنت بلاقي ايديها فيها علامات حمر. جوزي كان بيتصل بالشيخ صديقه ويحكي له، وبصراحة كان بيجي اوقات بعد نص الليل ويقرأ عليها القرآن. جوزي خد الشيخ وجاب ابراهيم البواب وخلاه يتوب، لان جوزي كان شديد جدا. بعد يومين لقيت صرية بتقول لي انها رايحة مشوار مهم، فقلت لها هتروحي فين؟ قالت انها رايحة تزور اولياء الله الصالحين، السيدة زينب والسيدة نفيسة رضي الله عنهم. فقلت لها تحب اجي معاكي؟ لا هروح لوحدي. طب اخلي الشغالة تروح معاكي؟ رفضت برضو. نزلت يومها وحصل لها الحادثة الشنيعة في الطريق، عربية نقلت قيلة شالتها من على الطريق نهائيا، لدرجة ان عجل العربية دهس على راسها وخلى راسها مستوية على الارض. وده اللي جوزي حكاهولي لما عرفنا انها عملت حادثة. جه واحد من الاسم هنا على البيت، ونزل جوزي والدكتور سمير الله يرحمهم علشان يعرفوا ايه الحكاية. وبعدها مفيش أيام لقينا إبراهيم اختفى من البيت. فضلنا ندور عليه لحد ما شمينا كلنا ريحة وحشة. لقينا الريحة دي جاية من الأوضة بتاعته اللي في السطوح. جات الشرطة وجوزي وكان موجود ابني، جم كلهم وكسروا الغرفة على إبراهيم، لقوه في الأوضة ومقفول عليه من جوه وكان مقتول فيها. أنا كنت خايفة جدا، قلت أكيد في حاجة حصلت. شقة سوريا اتقفلت فترة، وأنا بصراحة ما كنتش بطيء إن أقعد في البيت هنا خالص، خصوصا بعد ما والدة جيهان الله يرحمها توفت وبعدها سوريا وإبراهيم. فكنت بروح عند ابني أو بنتي لحد ما جوزي توفى الله يرحمه، وفضلت بعدها عند بنتي فترة كبيرة، وحسيت إن أنا عايز أجي البيت هنا. فجيت، ولما جيت نزلت لي جيهان وحكيت لي على اللي حصل، علشان كده قلت لها إن أنا عاوز أشوفك. المهم يا ابني ده كل اللي حصل، بس سوريا الله يرحمها كانت بتقول إنها كانت بتشوف خيالات وأشباح وشافت كائن غريب وضخم، علشان كده الشقة اللي فوق أكيد فيها الكائنات دي لسه. بصراحة حضرتك أيوة الكائنات دي لسه موجودة، بس الحمد لله شغالين بالقرآن الكريم وإن شاء الله اللعنة دي هنحلها، قالت المهندسة جيهان. يا ريت يا متر، لأني بصراحة مخنوقة ومش عارفة أعمل إيه، الله يسامحك يا طنط سوريا. استأذنت ومشيت على وعد للمهندسة جيهان إن الموضوع هيتحل. خرجت من البيت اتوجهت على جروبي واتصلت برزق وحسام وقالوا إنهم مستنييني هناك. وصلت عندهم وحكيت لهم كل اللي حصل. وإنت شايف إيه من كده؟ سوريا دي رزق حضرت جن سفلي، يعني استخدمت السحر الأسود وخدوا عليها معاهدة بالدم، ولما فاقت بقى من اللي هي بتعمله والحاجة زكية وجوزها خلوها تتوب كده، في نظرهم هي خلفت العهد، علشان كده تم الانتقام منها هي وإبراهيم، لأن إبراهيم تاب الأمر من خلال سيادة اللواء زوج الحاجة زكية، فكان الانتقام الموت. يفضل لنا بقى إزاي نبطل السحر الأسود اللي اتعمل في الشقة، وخصوصا إن الشقة كانت مسرح الأحداث. إيه يا كبير، مش أنت خدت الكتاب اللي مكتوب بالسرياني ده وقلت إنك هتوصل لحل؟ أنا فعلا بعت الكتاب ده لأصدقاء لي متخصصين في المجال ده، هم أجانب بس مجانين في موضوع عالم ما وراء الطبيعة. بعت لهم الكتاب على الإيميل ومستني ردهم واشوف هم وصلوا لإيه. كده الموضوع هيطول زي ما قلت لك، واحنا عايزين نجوز الشاب الغلبان ده. ايه ده يا عم رزق، كله هيتحل خلاص، احنا وصلنا لمرحلة كبيرة، فاضل حاجات بسيطة وان شاء الله الموضوع هيتحل. على الله، احنا عاوزين ايه اكتر من ان الموضوع يتحل. خلصنا القعدة بتاعتنا ورجعت البيت وفتحت الانترنت والسكايب، لقيت اكتر من 20 اتصال من ادريان. اتصلت بيه. انت فين يا صديقي؟ اتصلنا بيك وارسلنا لك رسالة SMS. فتحت التليفون وفعلا لقيت الرسالة. اسف، اصل كنت عند واحدة صديقة الست سوريا وحكيت لي على اللي حصل معاها. المهم حكيت له كل الحوار اللي حصل، فلقيت يوناس بيقول احنا قدرنا نفسر الرسمة والطلاسم المكتوبة فيها، بس المشكلة انك لازم ترسم الرسمة دي تاني في الشقة، وهتقول تعويذة معينة اسمها تعويذة الصرف، بس لازم تتقال باللغة السرياني. انا معرفش غير قليل جدا من اللغة السريانية، فازاي بقى هقول التعويذة دي؟ احنا ممكن نسجل لك التعويذة وانت تحفظها وتقولها زي ما هي. بقولك ايه، انا عندي فكرة احسن، ايه رأيكم نخليها اونلاين؟ ازاي اونلاين يعني؟ تقصد بيها ايه؟ يعني اروح الشقة هناك واخد معايا اللابتوب وهدخل على الانترنت وانتوا موجودين وتقولوا التعويذة بنفسكم، ويبقى انتوا شايفين ايه اللي هيحصل. فكرة حلوة جدا. امتى الكلام ده؟ هتصل بيكم وهقولكم على الميعاد. المهم الرسمة دي هرسمها بايه؟ ممكن بقلم سميك احمر، وياريت يكون معاك قلم سميك اسود برضو. تمام، هرتب الامور وهتصل بيكم. قفلت معاهم وكلمت الشيخ محمد وحكيت له على اللي حصل ورأي اصدقائي في النمسا. كان معترض على كده، لكني فضلت معاه لحد ما اقتنع واتفقت معاه انه هيكون معانا علشان يقرأ قرآن، فوافق وقال لي حدد الميعاد واتصل بيا. اتصلت برزق وحسام وطلبت ان انا اقابلهم. اليوم التاني قابلتهم وحكيت لهم اللي حصل وهنعمل ايه. سألت رزق عندك فلاش الداتا نشغلها على اللابتوب؟ موجودة إن شاء الله. وحسام قال إنه هيجيب أقلام حمرا وسودة سميكة، وقلت له يجيب معاه بخور كمان. واتفقنا على يوم الخميس إننا هنروح الساعة 8 مساء. واتصلت بأدريان ويوناس واتفقت معاهم على الميعاد وحساب فرق التوقيت ما بيننا. يوم الخميس، اليوم الموعود. رحنا كلنا وكان معايا الشيخ محمد وكان معايا الكتب اللي فيها الرسم. جي رزق ومعاه الفلاشة وحسام معاه البخور والإقلام. طلعنا الشقة ودخلنا في الصالة ورسمت الرسمة اللي في الكتاب. كنت بتخيل المكان اللي اترسمت فيه الرسمة من الحلم. شغلنا اللابتوب واتصلت بأدريان ويوناس وعرفتهم بالمجموعة اللي معايا. وريت لهم الرسمة من خلال كاميرا الويب وكنت جايب معايا سماعات إضافية علشان الصوت يبقى عالي. بدأنا الموضوع وقام يوناس وقال التعويذة باللغة السريانية. كنا حاطين الكتب في نص الرسمة والشيخ محمد كان عمال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان متضايق جدا، فقلت له أصبر يا شيخ محمد، دي تجربة ممكن تنجح وممكن تفشل، المهم نكون عملنا محاولة. أدريان قال التعويذة تاني، ومرة واحدة شفنا الكتب ولع فيها نار بس بألوان أزرق وأحمر، وأدريان بيقول رائع جدا، اقرأ من الكتاب المقدس لديك. بصت للشيخ محمد وقلت له اقرأ القرآن يا شيخ محمد. بدأ يقرأ آيات من سورة البقرة وآيات أخرى من عدة صور من القرآن، وكان الشيخ محمد كل ما يقرأ أكتر النار تبقى كبيرة ولونها يبقى أحمر. فضلنا حوالي ساعة أو أكتر ورزق وحسام مستغربين، لكن الشقة كانت حر جدا لدرجة لا تطاق، لحد ما سمعنا خبطة كبيرة. لقيت أدريان بيقول استنى لحظة. بصيت للشيخ محمد وقلت له استنى، في إيه يا أدريان؟ هناك خبطة كبيرة حدثت. أيوه، وكلنا سمعنا الخبطة، دي علامة، انتظر قليلا هناك خبطة أخرى ستكون ضعيفة. استنينا كلنا في صمت، وبعد حوالي أكتر من 10 دقايق سمعنا خبطة ضعيفة بالفعل. فقلت لأدريان سمعنا الخبطة ضعيفة، تهانينا يا صديقي، لقد انتهت اللعنة. طيب وانت عرفت ازاي؟ نحن تلونا تعويذة قهر الشياطين، وجدناها في بحثنا في هذا المجال، وتقول التعويذة عند نجاحها يحدث شيئان، الأولى خبطة قوية والثانية ضعيفة، بمعنى أن الأرواح الشريرة والأشباح والأطياف والجان انصرفوا عن المكان نهائيا. أتمنى أن يحدث ذلك يا صديقي. قال يوناس خليك واثق في اللي احنا بنقوله لك يا صديقي، دلوقتي نظف الشقة نهائيا واعمل فيها كل اللي انت عايزه، ولو حصل أي حاجة قولنا على طول. قفلت معهم الاتصال وقلت للشيخ محمد الكتب اللي كنت عاوزها تتحرق أديها اتحرقت قدامك كلها. لمينا الرماد بتاع الحريق ورميناه في الزبالة. اليوم التاني حسام جاب ناس عمال مسحوا الشقة وكمل بيضها عادي. كنا كل يوم بنتصل ببعض علشان نعرف في شيء جديد ولا لا. مرة أكتر من شهر وكان حسام خلص الشقة وجاب العفش. المهندسة جيهان اتصلت أكتر من مرة وقالت إنها حاسة إن البيت بقى كويس من آخر مرة كنا فيها هناك، وإن أخوها الدكتور جمال قال لها إنه ما بقاش يسمع صوت القطط خالص، وإنها أخيرا عرفت تنام كويس، وكانت عاوزة تعرف حصل إيه وعملنا إيه، لكن طبعا ما حكت لهاش حاجة. في يوم لقيت الشيخ محمد بيتصل بيا وبيقول لي إنه عاوز يقعد معايا. اتفقت معاه وجالي الشيخ محمد بالفعل. تعرف يا أستاذ أشرف، من آخر مرة كنا فيها وأنا بستعجب حصل إيه بالظبط؟ أنا بكلم حسام كل يوم وبطمن عليه وبيقول إن الأمور طبيعية جدا ومفيش حاجة خالص، هو إيه اللي حصل ده؟ يا شيخ محمد إحنا كنا بنحلل المواقف علشان نوصل لحل. أدريان ويوناس دول مجانين في عالم ما وراء الطبيعة، كانوا عاوزين يجوا مصر علشان اللحظة دي، وأنا اتفقت معاهم وأقنعتهم إننا نخليها أونلاين. العالم اللي إحنا عايشين فيه ده فيه عجائب وغرائب كتير وفي ظواهر غير طبيعية، الموضوع كان فيه شيطان من الجن وكان فيه أطياف وأشباح وكائنات أخرى، ودي كائنات موجودة فعلا وأذت ناس كتير. علشان كده كان من رأي أدريان إنه لا يفل الحديد إلا الحديد، بمعنى إننا لازم نعمل الرسمة تاني ونحضر عليها بس بتعاويذ أخرى، علشان أنا مستحرم موضوع التعاويذ دي لأنه حرام طبعا وانت عارف. فخليت أدريان ويوناس هم اللي يقولوا التعاويذ ونجحت معانا، وللعلم كنا متفقين إنها هتفشل أصلا. علشان كده كان أدريان ويوناس عاملين حسابهم إنهم يجوا مصر، لأننا كنا متأكدين إن التجربة هتفشل، بس الحمد لله ربنا رايد إننا ننجح. وأدريان ويوناس زعلوا إنهم مش هيجوا مصر. المجال ده يا شيخ محمد مجال كبير قوي، محدش لحد دلوقتي عارف يوصل ليه للنهاية، واللي يقولك أصل معايا جن وبعمل كذا وكذا دول اللي قال عليهم ربنا في القرآن الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. وشوف بقى عقاب ربنا ليهم يوم الأيام، هيكونوا في النار خالدين فيها، وده كلام ربنا مش كلامي أنا. علشان كده بقولك إن العالم ده كبير، لما تحاول تدخل فيه ادخل بحذر من أجل المعرفة وبس، مش من أجل التطبيق. أديك شفت سوريا الله يرحمها ضللها دجال فاسق خلاها تكفر بربنا وحضرت جن وكائنات أخرى أزد بيهم ناس كتيرة. العالم ده بيبقى خطر على الإنسان لأن عواقبه وخيمة جدا. أما وإنك تعرف بس على سبيل العلم والمعرفة ممكن، بس اوعى تغوط. أدريان ويوناس مجانين بجد، عندهم لوسة عقلية من الحاجات اللي شافوها وحكولي عليها، ومعاهم أدلة كمان. تعرف يا شيخ محمد كنا بنتكلم عن موضوع بناء الأهرامات إنه معجزة من معجزات الكون، لأن القدماء المصريين كانوا مهندسين من الدرجة الأولى. كل زاوية من زوايا الهرم في قطب معين، واختلفنا مع بعض في موضوع بناء الأهرام إن القدماء المصريين بنوا الهرم بالأحجار الكبيرة، وده كان اختلافي معاهم لأن الهرم اتبنى بالطين. أيوة يا شيخ محمد، اتبنى بالطين وتم حرقه على درجة حرارة معينة علشان يبقى حجر، بدليل الطوب الأحمر بيتعمل من الطفلة وطين ورمل ومواد أخرى وبيتساب للتخمير، وبعدها بيدخل على درجة حرارة كبيرة جدا يطلع لك الطوب الأحمر، وده نفس الموضوع. علشان كده الهرم مش هتلاقي أسمنت ولا جبس يمسك الحجارة ببعضهم البعض. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لنا على بناء الأهرام، لما تذكر في القرآن إن فرعون قال لهامان: أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فدي العقيدة عند الفراعنة، البناء بالطين. لكن هنا جاءت كلمة أوقد لي، يعني عرض الطين ده لدرجة حرارة معينة علشان يصبح صرح كبير. والفراعنة كانوا بارعين في الهندسة المعمارية، وكان البناء بالطين وتعريضه للحرارة زي ما قلت لك. فأي حد يقول لك أصل الفراعنة كانوا بيجيبوا الأحجار وبنوا بيها الهرم، قل له أيوة، كان عندهم وينش بيرفع الحجارة. الفراعنة كان عندهم أشكال على شكل مربع كبير بيتحط فيه الطين ويتم تخميره ويتعرض لحرارة جديدة علشان يبقى حجر. هيرودوت المؤرخ اليوناني قال إن الهرم الأكبر اتبنى في 20 سنة، يعني كان فيه تخمير للطين، مش موضوع رص أحجار وخلاص زي ما الكل بيقول. بس معجزة الهرم في البناء الهندسي اللي اتبنى فيه وعوامل الأرض، لأن طول الهرم كان 146 متر ودلوقتي طوله 137 متر، يعني الهرم هبط 9 متر وبس على مدار أكتر من 7000 سنة. تعال بقى دلوقتي، عندك بيوت اتبنت من الستينيات وتلاقيها هبطت لتحت بعد 50 أو 60 سنة، أما الهرم فبقاله 7000 سنة وهبط فقط 9 متر تحت، ودي معجزة البناء الهندسية واختيار الأرض. بصراحة يا أستاذ أشرف، أنا أول مرة أسمع عن موضوع الهرم ده. طب ما تحكي لي عن الحاجات اللي حصلت لأدريان ويوناس. لا مش دلوقتي، في يوم تاني أحكي لك على اللي شافوه ويكونوا معانا على سكايب علشان تشوف الحاجات كمان المادية اللي معاهم. أنا واحد من الناس مش مصدق لحد دلوقتي. خلصت قعدتي مع الشيخ محمد واتفقنا أننا نروح الفرح بتاع حسام. رحنا الفرح وباركنا له، والحمد لله حسام دلوقتي عنده ولد وبنت، ربنا يبارك له فيهم. الأشخاص الحقيقيين اللي كانوا في القصة معايا أديكوا سمعتوا القصة وعرفتوا اللي حصل كله بالظبط. أما بالنسبة للشيطان بيمون، فأنا بصراحة اتخبطت في ظهري من أعوانه، فضلت فترة كبيرة جدا تعبان، لكن الحمد لله بقيت أحسن من الأول بكتير. وأصدقائي يوناس وأدريان دول أسميهم الحقيقية فعلا في القصة. طبعا أنتوا دلوقتي ما شاء الله بتتكلموا عربي وفاهمين عربي كويس جدا، يعني القصة مش محتاجة ترجمة ليكم. سلام لكل عيلتي الحقيقية أسرة قناة كيف، لأنكم فعلا أنتم عيلتي اللي حواليا واللي بعتز بيكم وبتشرف بيكم جميعا. أتمنى أن القصة تعجبكم، هي طويلة شوية علشان فيها أحداث كتير. وتحياتي للأستاذ محمد سلطان الباحث في مجال ما وراء الطبيعة، وتحياتي للنجم الساطع أيقونة الرعب سامح عبد الحميد، بقلم أشرف طلبة محامي الغلابة. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك، وبشكر أكيد أستاذ العزيز أشرف طلبة وكل أبطال قصة حلقتنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.